بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسرنا في هذه الليلة، ليلة الخميس 11 من شعبان لعام 37 و400 ألف، أن يكون معنا فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النمازي حفظه الله عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، وذلك في شرح منظومة الميمية في الوصايا والآداب الشرعية للعلامة الإمام حافظ ابن أحمد الحكمي. تفضل شيخنا حفظكم الله بمقدمة حفظكم الله ورعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، إنه أرحم الراحمين. وبعد، فهذه المنظومة لشيخ مشايخنا شيخ حافظ بن أحمد الحكمي سيد عصره وإمام زمانه وكامة جازان التي تقع في جنوب المملكة العربية السعودية، ذلكم العالم النحريق والإمام الجليل والحافظ الكبير الذي آتاه الله سبحانه وتعالى من أسباب التحقيق من إخلاص لله عز وجل نحسبه، وقوة في العزيمة، وجلد دائم في طلب العلم، نعم. إن هذه المنظومة الميمية للوقت والآداب العلمية لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله المتوفى عام 77 و300 بعد الألف، ذلكم العالم العامل الجهبذ صاحب المؤلفات النافعة العلوم المتنوعة نظما ونثرا، وهو كما سلف شامة زمانه وحافظ عصره، وكان له اليد الطولة بعد الله عز وجل ثم بعد شيخه عبد الله القرعاوي، مع كوكبة من أهل العلم من زملائه كشيخنا شيخ أحمد بن يحيى الحكمي رحم الله الجميع، ومن معهم كانوا هم منارات للهدى ودعاة خير وصلاح وعلم، نشروا الدعوة السلفية والعقيدة الصحيحة والمنهج الصافي في ربوع منطقة جازان، في المنطقة الجنوبية، بل انتشرت إلى مناطق كثيرة حتى خارج حدود بلاد الحرمين بفضل الله، ثم بفضل تلك المدارس التي كان يشرف عليها الشيخ عبد الله القرعاوي ويخلفه بعد ذلك الشيخ حافظ أحمد الحكمي ومن معه من المشايخ كشيخنا الشيخ أحمد النجمي وغيره. فقد كان هذا الإمام كما وصف لنا مشايخنا آية في الحفظ والذكاء وآية في العزيمة والجد في التحصيل والعمل بالعلم والزهد والتجافي عن دار الغرور، أمر يعني لا يكاد يوجد إلا بما تقرأه من الكتب القديمة، الكتب القديمة عن سلفنا الصالح، فقد كان إماما في العلم والعمل والحفظ والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد آتاه الله عز وجل ملكة للحفظ، وآتاه الله عز وجل مقدرة على النظم، وكما قال أحدهم إن الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم قرأ فهضم فنظم، قرأ فنظم فهضم فنظم، فجاءت منظوماته في شتى العلوم في بأسلوب عال في البلاغة والرصانة وقوة في الناحية العلمية، ولا زال طلاب العلم إلى اليوم في الجامعات وفي المساجد وفي حلق العلم عموما ينهلون من معين هذا العالم ومن مؤلفاته الرصينة المفيدة، كل ما قرأ فيها الإنسان وطالب العلم ازداد علما وفقها وازدادت رغبته في طلب العلم لما يوجد في كلمات الشيخ من الصدق والإخلاص والجد في بيان الحق والهمة العالية لذلك التي قل أن يكون لها نظير لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة، والله المستعان. وقد من الله عز وجل على هذا الشيخ في عمر قصير، حيث توفي وعمره 35، فألف مؤلفات كثيرة نظما ونثرا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل. ثم إن الشيخ أتى بأسباب ذلك من الجد والعناية كما حدثنا غير واحد من مشايخنا بمواقف لهذا الشيخ الإمام حافظ بن أحمد الحكم، ومن مؤلفاته النافعة والمفيدة هذا النظم ومنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، نفعنا الله وإياكم بها. هذا النظم الذي جعل موضوعه شيخ رحمه الله في الآداب والوصايا طالب العلم، التي فيها بيان منزلة العلم ومكانة أهله والإشادة بهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان طرق تحصيل هذا العلم وبماذا يكون البداية والاهتمام، وكيف يترقى طالب العلم يبدأ بالأهم ثم المهم، وهكذا ذكر فيه الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتصف بها ويتحلى بها في نفسه وفي ومع غيره وفي علاقته بربه وفي علاقته مع الناس وفي علاقته بالعلم وأدبه مع شيخه وما هو علوم في هذا الصدد. ولقد سار رحمه الله على ما سار عليه أهل العلم سابقا في التأليف في هذا الجانب المهم وهو الأدب، فإن السلف كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم، قد كان يحضر عند الشيخ والعالم كثير من الخلق، منهم من ينتفع بهديه وسمته، ومنهم من ينتفع بعلمه، ومنهم من يجمع بينها. فإن الآداب التي يكون عليها طالب العلم أمر في غاية الأهمية، ولهذا تجد العلماء اعتنوا بهذا عناية كبيرة في مؤلفاتهم في مصنفاتهم، وبينوا ذلك كما في كتب أهل الحديث كتب المصطلح، ذكروا في هذا كثير من آداب الطالب مع شيخه وآداب الشيخ مع تلميذه والآداب العامة عموما، كل ذلك منهم نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومن يعني من هم يعد من أئمة المسلمين وخاصتهم طلاب العلم، إذ هم خلف خير خلف للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فكانوا أشد الحرص في ذلك على طلابهم في تعليمهم وتربيتهم هذه الآداب الرفيعة والفضائل الشريفة والأخلاق الحقية، حتى يحصل لهم بركة العلم، إذ إن ثمرة العلم هو العمل، وأفضل من يعود عليه وأولى من يعود في بركة علمه هو طالب العلم نفسه، وطالب العلم نفسه هو أولى أن يعود ويخرج أو يظهر أثر العلم عليه. فجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يقول إذا طلب الشخص العلم ما يلبث أن يرى ذلك في هديه وسمته وخشوعه، وهكذا يكون طالب العلم متحليا بهذه الآداب. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الآداب والوصايا النافعة من هذا العالم النحرير التي ضمنها هذه المنظومة النافعة التي لا يستغني عنها طالب علم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا لكم ربع ساعة إضافية إن شاء الله. نعم، لكم ربع ساعة أخرى إن شاء الله شيخنا. طيب، نقرأ النظم شيخنا وتشرحون مباشرة من عندكم على راحتكم. اقرأ المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. قال الإمام الحافظ حكمي رحمه الله في منظومته الميمية في الوصايا والآداب الشرعية: الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد، البر المهيمن المبذل الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، والبيان أنطقهم، والخط بالقلم، ثم الصلاة على المختار أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم والشمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم، وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم، وحتى ربي وحض المؤمنين على تفقه الدين مع إنذار قومهم، وامتن ربي على كل العباد وكل الرسل بالعلم، فاذكر أكبر النعم يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك، أعني سورة القلم، كذاك في عدة الآلاء قدمه ذكر. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. افتتح هذه المنظومة بحمده لله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله عز وجل، أو هو بتعريف أوضح وأشمل وأحسن كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هو ذكر الله عز وجل بأوصاف الكمال مع كمال المحبة والتعظيم. فذكر الله عز وجل بأوصافه وبكمالاته مع كمال محبته وتعظيمه، هذا هو الحمد. والله عز وجل قد حمد نفسه في مواضع من كتابه على نعمه العظيمة، الله عز وجل يحمد من جهة ما يتصف به من كمال الأسماء والصفات والجلال، ومن جهة النعم التي ينعم بها عز وجل على خلقه، فهو عز وجل المنعم المتفضل. والحمد من أعظم الذكر لله عز وجل، وجميع المحامد له سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد كله، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله رب العالمين، آيات كثيرة في كتاب يحمد الله عز وجل في نفسه على ما اتصف به من صفات الكمال والجلال والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، وعلى ما أنعم به عز وجل من نعم خاصة وعامة، ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية. فأعظم هذه النعم نعمة إنزال القرآن الذي به هداية القلوب وحياة الأرواح. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين على آلائه، أي نعمه التي من أجلها وأعظمها نعمة إنزال القرآن الذي فيه هداية القلوب وحياة الأرواح، وبقية النعم بعد ذلك كلها من الله عز وجل، وهو أهل وهو المستحق أن يحمد عليها سبحانه وتعالى، ويثنى عز وجل عليه بها، ويشكر عز وجل عليها، فهو أهل لذلك. ومهما قال العبد ومهما أتى بأي نوع من أنواع المحامد، فإنه لا يحصي على الله عز وجل ثناء، كما في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمده على نعمه، نحمده على ما اتصف به من صفات الحق والكمال والجلال والعظمة، فهو المحمود بكل لسان، وهو سبحانه وتعالى الذي أنعم على هذا الخلق جميعا بجميع أنواع النعم الظاهرة والباطنة، كما قال الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله عز وجل لا تحصى، ومهما حاول العبد أن يحصي نعم الله عز وجل عليه، فإنه لا يستطيع أبدا ولا يمكنه ذلك. فإن الله عز وجل له صفات الكمال والجلال والعظمة، صفاته عز وجل لا أولية لها ولا آخرية لها، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، ونعمه عز وجل لا تحصى. إذا لا يمكن أن تحمد الله عز وجل الحمد الذي يستحقه عز وجل. وإن توفيق الله عز وجل لعبده أن يحمده هو في حد ذاته نعمة من أعظم النعم على عبده الذي وفقه لذلك، فأي نعمة وفقك أيها العبد فهي من الله سبحانه تعالى، وهي نعمة تستوجب شكرا جديدا وحمدا جديدا. وهكذا، فلو حمد الإنسان ربه قيلا ونهارا وسرا وجهارا وظاهرا وباطنا، ما أتى ولا كافأ نعم الله سبحانه تعالى ولا بعض ذلك. فنسأله عز وجل أن يعفو عنا، وإنا لنحمده كثيرا، وله الحمد من السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: ذي الملك والملكوت الواحد الصمد فله عز وجل ذي بمعنى صاحب، أي له ملك السماوات والأرض، كما قال سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض. الملك هو المتصرف الذي ملك الخلق جميعا، خلق العباد وأعمالهم، هو المالك لهم، هو المالك لجميع المخلوقات والملكوت بما فيها السماوات وما فيها والأراضين وما فيها، كل ذلك بيده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل اللهم مالك السماوات والأرض مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى له الملك التام والملك الشامل، ولا أحد يملك شيء إلا تبعا لما ملكه الله عز وجل. وملك العباد مهما فلق وملكهم قاصر وملكهم أيضا زائل، وإنما الملك التام لله سبحانه وتعالى، الواحد الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه أيضا الأحد، هو الواحد والأحد في ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته. فلا إله إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو، ولا رب سواه، ولا خالق إلا هو سبحانه وتعالى. الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه الذي لا جوف له. وقيل الصمد هو الغني السيء، هو الغني في سؤدده، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكلها معاني صحيحة. وقيل هو الذي تصمد إليه الخلائق جميعها، فهي مفتقرة إليه ولا غنى لها عنه سبحانه وتعالى طرفة عين، كما أنه عز وجل غني عن خلقه، لا حاجة لهم أبدا، لا حاجة منه إليهم أبدا. وكما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الدر المهيمن، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه البر، مهيمن الذي هو بمعنى أيضا المطلع على عباده والرقيب على أعمالهم والحفظ عليها، وهو سبحانه وتعالى الذي قهر عباده فلا يخرج من علمه شيء ولا عن علمه شيء ولا عن إرادته سبحانه وتعالى شيء، فهو الذي قد قهر عباده، وهو الذي أيضا اطلع على أعمالهم وهو الرقيب عليهم، وهو سبحانه وتعالى الشهيد، وهو الذي يبر بعباده فيكرمهم ويثيبهم، كما قال الله عز وجل: إنا كنا الله الحمد لله الذي وقانا عذاب، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فهو الذي يثيب عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي يجزيهم خير الجزاء ويغفر ذنوبهم، وهو سبحانه وتعالى البر الرحيم. المهيمن مبدي الخلق من عدم، مبدي الخلق أي الذي ابتدأ الخلق عدم، فالخلق كانوا عدما، لم يكن شيء موجود ولا مخلوق، بل كان هذا كله عدم حتى ابتدأ خلقه الله سبحانه وتعالى، سواء الإنسان وغيره الذي خلق، وكما قال الله عز وجل: وبدأ خلق الإنسان من طين. وكل المخلوقات كانت عدم، كانت لا شيء، وابتدأ الله عز وجل خلقها وأوجدها من العدم. وهذا هو من أعظم أدلة قدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته، حيث خلق عباده من العدم وأوجدهم من العدم ودبر أرزاقهم وأمدهم النعم وهيأ لهم أسباب البقاء وأسباب العيش. من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، هذا أيضا من نعم الله عز وجل العظيم، أنه علم الناس ما لا يعلمون. يقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلت السمع والأبصار والأفئدة قليلا. الله عز وجل خلق الإنسان جاهل لا يعلم شيء، ثم إنه عز وجل علمه ما لم يكن يعلم، كما قال عز وجل الرحمن علم القرآن، علم الرحمن علم خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان. وقال عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم، فما يكون وما يحصل لهذا الإنسان من علم فهو من تعليم الله عز وجل له، وإلا فالإنسان بطبيعته الجهل، كما قال عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. لكن الله عز وجل أكبر من شاء من خلقه بالعلم وعلمهم ما لا يعلمون، وهيأ لهم العلم وأعطاهم الحواس التي يتمكنون بها من السمع والبصر والفؤاد، وهكذا علمهم بوسائل العلم من البيان الذي هو الوسيلة الأولى، وكذلك القلم والكتابة. فإن العلم إما أن يسمع يسمعه الشخص من شخص آخر أو يقرأه في كتاب، وكل ذلك من تعليم الله سبحانه وتعالى. ولهذا أول آية نزلت في كتاب الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا من نعم الله عز وجل والتي يستحق الحمد عليها سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله ثم الصلاة على المختار أكرم أكرم بعوث بخير هدى في أفضل الأمم، أكرم مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم. ثنى بعد حمد الله عز وجل الصلاة، عطف الصلاة على المختار وهو النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله واصطفى. المختار يعني معنى المصطفى، والمختار الذي اختاره عز وجل ليكون رسولا نبيا رسولا، اختاره من الخلق عموما من العرب خصوصا ومن بني هاشم خصوصا وخصوصا ليكون خاتم الرسل وأكرمهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى. فهو أكرم الخلق عموما، أكرم الرسل وأفضل الرسل، اختاره الله عز وجل لرسالته واصطفاه وبعثه بخير هدى في أفضل الأمم، فجاء بالهدى والبينات كما قال عز وجل والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في أفضل أمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأفضلها وأكرمها على الله عز وجل، وهم أكثر أهل الجنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل الأمم ورسلها أفضل الرسل، وقرأ القرآن الذي أنزل على رسوله أفضل الكتب. فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من خير أمة أخرجت، عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم، ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسم. يعني الآل والصحب، الآل بمعنى يعني قيل بمعنى أهل وقيل بمعنى آلاء، يعني معنى الرجوع، يا آل الرجل هم يرجعون إليه ويلوذون به ويتصلون به وهم قرابة. وهذا إذا ذكر مع الصحب، أما إذا ذكر بدون الصحب فيكون الآل بمعنى الأتباع، أتبعه على دينه عليه الصلاة والسلام. وأما إذا ذكر الآل مع الصحب فالمراد بهم قرابته وآل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم المؤمنون من بني عبد المطلب يعني بني هاشم المعروفون. العقيل وعقيل والعباس وأزواجه عليه الصلاة والسلام وذريته المؤمنون منهم كلهم هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة المرادين الآن عند ذكر الصحب. والصحب جمع صاحب كره، المراد بالصاحب بالأصحاب جمع صاحب، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة، ولو لقيه خطأ ومات على ذلك ولو تخلله بردة في الخطأ كما عرضه بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والأتباع قاطبة، الأتباع هم الذين جاءوا بعد الصحابة المؤمنون في هذا الدين في هذا النبي، هم القرن الذين جاءوا بعد الصحابة، وهم خير القرون بعد قرن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا والتابعين بإحسان بنهجهم، التابعين الذين ساروا على نهج السلف فهم خير القرون، القرن الأول قرن الصحابة، ثم التابعون الذين بعدهم ثم هم بعدهم، وهكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من تبعهم وسار على طريقتهم فهو منهم ولو كان في آخر الزمان، قبل أن يكون متبعا لهم بإحسان بإقتداء واتباع وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من المتقين، أي أنه يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله عز وجل، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والآل والصحب. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، بمعنى أنه في الليل وفي النهار وبعدد الأنفاس وبعدد أنفاس ما في الكون، إذا هذا تكثير وإكثار من حمد الله عز وجل، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ولا شك أن هذا الأمر من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، كأن يكثر من حمد الله عز وجل. نقف عند هذا البيت السادس. طيب شيخ، أمدح الله بعد ذلك البيت السابع، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنكم وأن يتقبل منكم وأن يصلح أعمالنا وقلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا شيخنا خالد بن أحمد النمازي حفظه الله ورعاه، وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم، وأحسن الله إليكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.